الحمد لله، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج بهجة النظر في شرح مختصر عبد الله الهرري الكافل بعلم الدين الضروري، وهو بطريقة سؤال وجواب، فنرجو منه الإفادة العميمة، والله هو المستعان. ونرحب بفضيلة الشيخ أحمد عجور الذي سيجيب عن أسئلتنا في هذا البرنامج. فضيلة الشيخ، ما هو الندب والنياحة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الندب هو عد محاسن الميت برفع الصوت نحو واجب لاه وكهفاه، والنياحة هي الصياح على صورة الجزع لمصيبة الموت، وكلاهما حرام. ما حكم القول الذي يحث على محرم أو يفتر عن واجب؟ يحرم كل قول يحث على محرم أو يفتر عن واجب. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ما حكم من يقدح في الدين؟ يكفر من يقدح في الدين، أي يطعن في القرآن أو الأنبياء أو شعائر الله مثلا. ما معنى التزمير وما حكمه؟ التزمير هو النفخ في المزمار، وهو حرام. ما حكم الساكت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ يحرم السكوت لغير عذر عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ما حكم كتم العلم الواجب؟ يحرم كتم العلم الواجب مع وجود الطالب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. رواه ابن حبان. فضيلة الشيخ، كلمنا عن الضحك لخروج الريح وعن كتم الشهادة. يحرم الضحك على المسلم لخروج الريح استحقارا له، وكذلك يحرم كتم الشهادة. فإذا طلب منه القاضي الشرعي الشهادة فكتمها حرم. قال تعالى: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. كلمنا عن رد السلام. رد السلام في بعض الأحوال فرض كفاية. فإذا سلم مسلم غير فاسق على جماعة مسلمين يجب على هؤلاء رد السلام وجوبا كفائيا، أي إن رد بعضهم السلام لم يعد فرضا على الآخرين. أما إذا خص واحدا معينا بالسلام فيجب عليه الرد وجوبا عينيا. كلمنا عن الاستماع إلى كلام قوم أخفوه عنه. الاستماع إلى كلام قوم وهم كارهون لذلك بأن علم أنهم يكرهون اطلاعه عليه لا يجوز، إلا إن كانوا يكيدون للمسلمين فاستمع إليهم بقصد دفع الضرر عن المسلمين فيجوز. قال صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. رواه البخاري. والآنك هو الرصاص المذاب. نود فضيلة الشيخ أن تذكر لنا بعض معاصي الأذن. من معاصي الأذن الاستماع إلى المزمار والطنبور وسائر الأصوات المحرمة، والاستماع إلى الغيبة والنميمة ونحوهما، بخلاف ما إذا دخل عليه السماع قهرا وكرهه ويلزمه الإنكار إن قدر. شكرا لكم فضيلة الشيخ أحمد عجور، وإلى اللقاء مستمعين الكرام في حلقة قادمة بإذن الله مع العلم الصافي المفيد.